أولياء مزيدة نسمع عليك. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. الله تعالى جل شأنه. أيوة الله. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء لا يحب الكافرين. Oh, شيخ Yeah. الله ما يشاء. افعل الله ما يشاء. بنا سيدي يا رب. لا اله الا الله. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال رب اجعلني آية. قال آيتك ألا تكلم الناس كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإن قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء يلقون أقلامهم وما أنت لديهم إذ يختصمون. Oh. الله يفتح عليك يا سيدي. اي والله. إذا قضى أمر فإنما يقول له كن فيكون. الله الله الله. أنا وتعالى قال شيء قادر على كل شيء. قالت رب أن لا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر.